الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الوقف، وهو تحديث الأصل وتثبيل المنفعة، وفيه روايتان، إحداهما أنه يحصل بالقول والفعل، والأخرى لا يصح إلا بالقول، وصريحه وقفت وحبست وسبلت، وكنايته فصدقت وحرمت وأثبت. فلا يصح الوقف بالكتابة إلا أن ينوي بالكناية إلا أن ينوي أو يقرن بها أحد الألفاظ الباقية. طيب، نقف على هذا. قلنا ألفاظ الوقف تنقسم إلى قسمين: صريح وكناية، يعني من أوقف شيئا هل لا بد من لفظ ولا يكفي الفعل؟ هذا خلاف بين الأئمة. عند الحنابلة يجوز بالقول ويجوز بالفعل، لكن اشترط في الفعل أن يقترن به ما يدل عليه، كأن يبني مسجد ويؤذن أو يفتح بابا ويضع سرير ويشرع باب ويفتحه للناس. ولو لم يقل أوقفت ووقفت، فبناءه المسجد وإذنه للناس بالصلاة فيه دل على أنه وقف، وبناءه للسبيل وشرع الباب بمعنى فتحه في الطريق وفتحه للمارة دل على أنه وقف. فالوقف بالفعل لا بد أن يأتي معه قرينة تدل على وقف، أما اللفظ ما يحتاج. واللفظ ينقسم إلى قسمين: صريح وكناية. صريح بمعنى أن هذا اللفظ وضع للوقت، لو حب يأوله ما يتأول. إذا قال أوقفت داري، أو حبست بستاني، أو سبلت حائطي. إذا قال سبلت وأوقفت وحبست، هذه ثلاثة ألفاظ تسمى صريح. لو أتى بها، لو قال أوقفت هذه الدار على فلان، يا فلان سكن في الدار، ثم قال أنا ما قصدت لوقف إلا الصدقة، لا يقوى القول، لأن هذا صريح على هذا العقل ما يقوى ذلك. وهناك ألفاظ أخرى تسمى كناية ليس صريحة. هذه الألفاظ أبدت وحرمت، إذا قال أبدت هذه الدار على زيد، أو حرمتها على نفسي وهي على زيد. واللفظ الآخر ايش قاله؟ تصدقت حرمت أبدت. هذه ألفاظ تسمى كناية. ايش المراد بالكناية؟ قال هذا اللفظ يحتمل معنيين: تصدقت يحتمل معناها الصدقة، يحتمل معناها الوقف. فلا بد من دليل يدل على أحد هذين المعنيين. فلو قال تصدقت بداري على زيد، وجاء زيد سكن في الدار، ثم قال المتصدق إنما أردت الوقف ما أردت الصدقة، فلا يبيع زيد، يقول يا زيد لا، إنما هي صدقة. فلا يقبل قول هذا الذي ادعى أنه أوقفها، لأن هذا اللفظ كناية، إلا أن ينويه فتنفعه باطنا لا ظاهرا، أو يأتي معه بقرينة. قلت صدقت بهذه الدار على زيد على أنها لا تباع ولا تورث ولا توهب انتفعوا بغلتها، فدل على أنها وقف. فألفاظ الكناية لما كانت تحتمل معنيين ليست نصا على موضوعها ولا تكون نص في الوقف، يمكن تتأول لعل الموقوف عليه ينفيها أو يثبتها، وكذلك الواقف ينفيه أو يثبته خلاف الصريح. إذا أتى بلفظ صريح ما يقبل. هذه التقسيمات هي تقسيمات الطلاق، ألفاظ الطلاق منها صريح ومنها كناية. إذا جاء بألفاظ صريحة وقال لا أنا ما قصد كذا، قال لزوجته طلقتك، لما راحت عند الحاكم قالت قال زوجي طلقني وأبى أن يفك عصمتي، قال له سرح، قال لا إنما أردت طلاقها من الوثاق، كانت مربوطة ورتني حم غينها، وهذا ما أطمن قومك. هذا اللفظ صريح فيه. إذا أتى بلفظ آخر كناية يحتمل معنيين له أن ينفيه وللزوجة أن تنفيه، إلا إذا جاءت نية أو قرينة أو شيء يدل على المقصود. كذلك ألفاظ الوقف منها كناية ومنها صريح، الصريح ما يقبل التأويل، إن اللفظ وضع لهذا المعنى لهذا العقل. عرفنا هذا؟ اقرأ الآن الكناية. وكناية تصدقت وحرمت وأثبت، لأنه لم يثبت لها عرف لغوي ولا شرعي. أنها تحتمل معنيين. نعم اقرأ. لأن الصدقة تستعمل في الزكاة وهي ظاهرة في صدقة التطوع، والتحريم يستعمل في الظهار، والتأبيد يحتمل تأبيد التحريم أو تأبيد الوقف. ولا يصح الوقف بالكناية مجردة، فعلى هذا لا بد من انضمام شيء آخر إليها ليترجح إفادتها للوقف. وأشار من انضمام لفظ آخر، لا بد من انضمام لفظ آخر أو فعل على هذه الكناية لترجح أحد المعنيين عن الآخر. لما كانت الكناية تتردد بين معنيين محتملين لا بد من مرجح، إما فعل أو نية أو غير ذلك. هنا قال نية أو فعل. نعم. وأشار إليه بقوله إلا أن ينوي فيصح ويكون على ما نوى، إلا أن النية تجعله وقفا في الباطن دون الظاهر. قال إلا أن ينويه فيصح، النية تجعله في الباطن دون الظاهر. لو قال حرمت هذه الدار على نفسي وجعلتها لزيد وسكن زيد، أو أبدت هذه الدار على زيد، أو تصدقت بها على زيد ونوى بها الوقف، ثم جاء زيد أراد بيع الدار فمنعه المتصدق، قال هذا وقف ليس بصدق، قال زيد لا إنما هي صدق. هذه النية تنفع صاحبها باطنا لا ظاهرا، يعني بينه وبين الله صحيح فيما له أجر وقف، لكن في الظاهر القاضي لا يحكم بها، لأن النية على منع صاحبها، لكن في الظاهر لا يحكم بها. في الظاهر هذا معنى باطنا لا ظاهرا، القاضي ما يحكم بها، لكن بينه وبين الله يدين بها. كذلك الكناية في الطلاق يدين بها بينه وبين الله عز وجل، لكن في الظاهر ما يفهم بها. نعم. أو يقرن بها أحد الألفاظ الباقية من الصرايح والكناية. أو إذا قال قرن بها، يقول لو قرن بها أحد الألفاظ الباقية، عندنا ثلاثة صريح وثلاثة كناية، فأتى بلفظ كناية واحد كناية ثم أضاف إليه صريحا أصبح صريح كناية، وأضاف إليها كناية أخرى قال تصدقت على هذه على أنها محرمة أصبح الصريح، أو قال حرمت هذه على أنها صدق على زيد أصبحت صريحة. يقول اللفظ الكنائي إذا أضيف إليه صريح أو أضيف إليه لفظ آخر من الكناية انقلب من الكناية إلى صريح. وإيش ما الفائدة؟ ما الذي يترتب عليه فقها؟ أن حينئذ لا يمكن أن يؤوله ولا يمكن أن يتخلص منه، يلزمه حينئذ الوقت. عرفنا؟ نعم. وهي خمسة. علم ذلك من تمثيله لأن اللفظ يترجح بذلك لإرادة الوقت أو يقرن به حكم الوقت، فيقول فصدقت صدقة موقوفة أو محبسة أو مسبلة أو محرمة أو مؤبدة. هذا مثال للأول. ولا تباع ولا توهب ولا تورث، هذا مثال للثاني. هذه واضحة، لكن لو سألنا طلبة العلم لما قال وصدقت صدقة موقوفة أو محبسة، قال هذا مثال للأول، وقال لا تباع ولا توهب ولا تورث، هذا مثال للثاني. إيش المثال الأول والمثال الثاني؟ المثال الأول الكنائي مضاف إليه لفظ آخر صريح أو كنائي، والمثال الثاني كنائي أضيف إليه حكم الوقف. الوقف له حكم، ما حكمه؟ أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث. قال تصدقت هذا على زيد على أنه لا يباع ولا يورث ولا يوهب، فأتى باللفظ الكناية وأضاف إليه حكم الوقف، انقلب من كناية إلى إيه؟ إلى صريح. ألفاظ الكناية تحتمل معنيين، ألفاظ الصريح لا يحتمل إلا معنى واحد. نعم، هذا مثال للثاني، لأن هذه القرينة تزيل الاشتراك. لأن هذه القرينة تزيل الاشتراك. الاشتراك في المعنيين، لفظ واحد يحتمل معنيين، الشرك في معنيين. ولذا دائما أكثر خلافات الناس، خلافات أهل العلم في بعض الألفاظ والدلالات التي من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو من ألفاظ الصحابة، هي في الاشتراك المشترك. فلما يجي في اللفظ المشترك يخفى عليه القرينة التي تدل على الاشتراك، فيذهب هذا إلى معنى وهذا إلى معنى. نعم. وذكر أبو الفرج أن أثبت خريق، وأن صدقة موقوفة أو مؤبدة أو لا تباع كناية، ولا يصح إلا بشروط أربعة. الوقف لا يصح إلا بشروط أربعة، وأركانه أربعة وشروطه أربعة. ما الفرق بين الركن والشرط؟ الركن جزء الماهية، لأن الوقف لا بد من واقف ولا بد من موقوف عليه ولا بد من شيء يوقفه ولا بد من لفظ. هذه الأربعة لا بد منها، إذا كان أحدها مفقود ناس الوقت. لكن الشروط، شروط إذا وجدت صح الوقت، وإذا فقدت الوقت مكتمل الأركان لكنه غير صحيح. فهذه الشروط شروط صحة يسموها، التي نذكرها الآن شروط صحة، سنعلمها الآن إن شاء الله. نعم، اقرأ. ولا يصح إلا بشروط أربعة لم يتعرض المؤلف للواقف لظهوره. المؤلف ما ذكر شروط الواقف، ذكر الشروط الثلاثة الأخرى، الأركان أربعة، أما الواقف لم يتعرض له شروطه، لكن ذكر شروط الموقوف عليه والصيغة والمحل الموقوف، ذكر لها شروط سيذكرها الآن. أما الواقف لم يذكر له شروط لأنه واضح. ثم الشارح رحمه الله أراد أن يبين بعض الشروط قد تغض على بعض الناس على الواقف. نعم. وشرطه أن يكون مالكا جائز التصرف، يعني شرط الواقف أن يكون مالك للموقوف عليه، لو أوقف ما لا يملكه ما يصير. لو جاء عند مال أبي قال هذه الدار لأبي أنا أوقفتها لسبيل الله، ما يملك هذا. وبعض أهل العلم قال هذا يسموه تصرف الفضولي، يوقف على المالك، على ابن المالك، يقال له فلان أوقف دارك توافق أم لا توافق، إن قال لا أوافق ما صح، بطل الوقت. تصرف الفضولي إدخاله بالوقت يتعذر هذا، إن هذه من الهبات وما أحد يهب عن غيره. لكن في البيع وفي الشراء قد يكون، لأن البيع والشراء فيه مصلحة. قل هذا صديقي وأعلم صديق أن صديقي تاجر ويحب الصفقات الرابحة، وهذه صفقة رابحة أنا اشتريتها لفلان دون علمه وإذنه، هذه يسمى تصرف الفضولي. يوقف على إذن وموافقة من عقد له دون في غيبته خلاف الوقف. فيقول بشروط الواقف أن يكون إيه مالك، وشرط الثاني أن يكون جائز التصرف، قد تكون مالك وقد تكون غير جائز التصرف، كالصبي يملك ولا ما يملك دون التمييز يملك، لكن لا يجوز التصرف إلا بوليه ولأمره. والمجنون يملك لكن ما يجوز التصرف حتى يأتي ولي أمره، فاضح إلا بإذن ولي أمره. نعم. وهو في الصحة من رأس المال وفي مرض الموت أو ما نزل منزلته من الثلث. وهو إذا كان الإنسان إذا كان مالكا جائز التصرف فأوقف، فوقف بعض ماله، وقفه صحيح ولا غير صحيح؟ قال يوم إن كان هو صحيح غير مريض فوقفه صحيح ينفذ وقفه، وإن كان مريض يقولون المرض ينقسم إلى قسمين، مرض مخوف ومرض غير مخوف، هذا تقسيم جماهير أهل العلم. اسمع عن المرض المخوف، مرض غالبا يتوقع بعده موت، سقط إنسان وذهب وعيه أو أصيب بحمى حتى أنه كذا يعلم الإنسان كذا، إذا كان في هذه الحالات الشديدة فوقف داره فما أوقفه لا يكون من رأس المال. الصحيح إذا أوقف داره فمن رأس ماله، أيما إنسان صحيح أوقف شيء من ماله هو من ماله، هذا رأس ماله. لكن إذا كان مريض مخوف ما يكون من رأس ماله. إذن من فين يكون؟ يكون من الثلث، يكون من ثلث ماله، ما يكون من رأس المال. لما كان من ثلث المال؟ لأن المريض له أن يتصدق بثلث ماله فما دون لا يتجاوز الثلث، إن الله قبل من العبد أن يتصدق في هذه الحالة، ولا الإنسان إذا وصلت الغرغرة ما ينفع، ما تنفع لا صدقات ولا شيء آخر، لكن قبل الله من عبده أن يتصدق في هذه الحالة، إذا تصدق فصدقته ووصاياه تكون من ثلث المال، لأن أصل المال هذا للورث. إذا كان المرض مخوف تعلق به حقوق الدائنين وحقوق الورثة، حقوق الورثة متعلقة بالمال ما يتصرف فيها المريض، إذا تصرف يتصرف في حدود الثلث. إذا أوقف المال من وين يكون هذا الوقت؟ من رأس المال ولا من الثلث؟ من ثلث المال. لما قلنا من ثلث المال؟ لأن المال تعلقت به حقوق من؟ حقوق الورثة، هذا حقهم هو ما أصبح حق المريض. ألا يصح هذا القول؟ بعض أهل العلم أنكره، قال المريض الصحيح واحد ما في دلالة تدل على أن المريض ما يتصرف، والآخرون جعلوه من باب القياس، وجدوا أن المريض تتعلق به حقوق، إذا طلق وزوجته لا تمنع من الميراث، وإذا وهب فينظر في الهبة، إن أراد التخلص فلا تنفذ هبته. في أدلة أخرى ما جاء في الوقف، فقاسوا الوقف عليه، فقاسوا الوقف على غيره من التصرفات التي منع منها المريض. فإذا جعل من رأس من ثلث المال لم يجعل من رأس المال. نعم. اسمع ما بعد. أحدها أن يكون أحدها أحد إيه؟ نسأل هذه الأسئلة يرتبط الموضوع في الذهن، لا إنسان لا ينسى بعد ذلك، ما يربط التسلسل. نعم. أحدها أن يكون في عين يجوز بيعها ويمكن الانتفاع بها دائما مع بقاء عينها. فقهاء رحمهم الله دقيقين في التعبير، يأتون بألفاظ موجزة تحتوي على معاني كثيرة. قالوا من شرط الموقوف، من شرط الموقوف عن المحل الذي أوقف المال الموقوف من شرطه من شرط صحته أن يكون عينا يجوز بيعها. الأعيان الأموال التي لا يجوز بيعها ما صح وقتها. هذا ضابط كبير عريض، لو فصلت أن عرفت مثل فيها أشياء كثيرة ويخرج منها أشياء كثيرة. قال أن يكون في عين يجوز بيعها ويمكن الانتفاع بها على التأبيد مع بقائها، انتفع بالعين هذه ويبقى الأصل ما يدور ولا يتلاشى ولا يضمحل، إذا كان كذلك يجوز الوقف. إذن من شروط المحل هذا الذي توقفه أن يكون مما يجوز بيعه، والذي لا يجوز بيعه مر علينا، المجهول وغير المقدور على تسليمه، وأم الولد، والخمر، والخنزير، محرمة الأعيان، كل هذه ما يجوز بيعها. فصح وقفها ما يصح، كل ما لا يجوز بيعه لا يجوز. وما كان مجهول أو قفت دارا من داري على زيد ما ينفع حتى تعين هذه الدار، ولك دور كثيرا ما ينفع حتى تعين هذه الدار. فإذا قلت انفقت إحدى هذه وهي كثيرة ولم تشر إلى واحدة بعينها لا يصح، فلا يكون من المجهول، ولا يكون كذلك غائب أو غير مقدور على تسليمه. لو عندك عبد شارد أو فرس هرب ولم تعلم مكانه، أو تعلم مكانه ولم تقدر على قبضه، ثم قلت أوقفت هذا الفرس في سبيل الله، جماهير أهل العلم يأبون ذلك، وبعض أهل العلم يقول لهم نعم يجوز وقفه كما يجوز بيعه لمن قدر عليه. عندك بعير شارد مع جسد عن قبضه، فقال آخر أنا شريه منك وأنا أقبضه، بعضهم يجيز بيع هذا النعم، بعضهم لا يجيز هذا البيع. الشاهد لما قال عين يجوز بيعها دخل فيه شروط صحة البيع التي مرت علينا فيما سبق، فدل على أن العين التي لا تقبل البيع لا يجوز وقفها، ويمكن الانتفاع بها دائما مع بقاء عينها، يعني مع بقاء الأصل انتفع بها والأصل ما يذهب. فإذا كان كذلك هذا الضابط جيد، فتعرف أن أي عين يجوز بيعها وتنتفع بها وتبقى يجوز وقف، يجوز وقف الموقوفات كالعقار والأراضين باتفاق، فمن كانت له أرض جاز وقفها، ومن كان له دور مبنية جاز وقفها، والخلاف في الشجر يجوز ولا ما يجوز، وإن كان الشجر ثابت، لكن لما كان ثباته بالإمكان نقله وتتغير الصورة بعض أهل العلم كالحنفية ما يرضون ذلك. اسمعوا الآن هذه الأوصاف. نعم. قال أبو محمد الجوزي بقاء متطاولا أدناه عمر الحيوان. أراد يقول الجوزي رحمه الله قال ويمكن الانتفاع بها دائما مع بقاء عينها، يقول هذا صعب، ما وجدنا من الأوقاف يبقى عينها أبدا، لا تتلاشى إلا الأراضي، أما الدور وغيرها تتلاشى بعد زمن تتهدم وتزول، الأربطة والمساكن والأيتام وكذا والمساجد يقدم أمرها وتزول، كيف ما بقى عينها؟ قال لا، أن تطول مدة كعمر الحيوان، لك أن تقف فرسا في سبيل الله معناته مدة حياته، إذا كانت تطول مدة حياتها جاز وقفها مو مع بقاء عينها إلى الأبد، هذا قد لا يكون لا يوجد. نعم. كالعقاب لحديث عمر، قال أحمد في رواية الأكرم إنما الوقف في الدور والأرضين على ما وقف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عقيل وظاهر هذا حقه على العقار لأنه هو الذي يتعبد حقيقة بخلاف غيره. والحيوان لما روى أبو هريرة مرفوعا كالعقار والحيوان، أراد أن يقول أن عندنا أيها الحنابلة أن الوقف من شروط محله يعني الموقوف يجوز أن يكون ثابتا وأن يكون منقولا، أما الثابت كالعقار والمنقول كالحيوان. نعم. لما روى أبو هريرة مرفوعا: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا واحتسابا فإن شفعه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة حسنات. رواه البخاري. قال: أما الحيوان فاستدلنا به بحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم تسليما، قال: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا واحتسابا. من احتبس، احتبس لفظ صريح في الوقت، فرسا في سبيل الله جعل هذا الفرس في سبيل الله، وفي سبيل الله إذا أطلق إنما ينصرف على الجهاد، إنما ينصرف على الجهاد، وإن لو قال الحج هم في سبيل الله، لو قال لمساعدة الضعاف والفقراء ونقل أمتعتهم هو في سبيل الله، لكن إذا أطلق ولم يعين لا يعني به إلا الجهاد. من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا واحتسابا. ما الفرق بين الإيمان والاحتساب؟ يعني إيمانا بأن الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من فعل هذا فله الأجر، أنا مؤمن بأن هذا قاله صلى الله عليه وسلم، وموقن بأن الثواب والأجر من عند الله، هذا الإيمان. معناته في الناس يقفون الفرس وما هم مؤمن بهذا الحديث، لكن أراد أن هؤلاء يجاهدون لأن قومه، لأن هذا العدو يخشى منهم على قومه، فيأتي بالأذرع والأذراء والخيول والعتاد يسبلها للناس لأجل أن يدافع عن أحسابه وقومه، فما كان هذا الإيمان، فما كان الإيمان. فمعنى إيمانا أنا فجعلت هذه، أنا مؤمن بأن الله عز وجل هو الذي قاله ومصدق بخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. وما معنى احتسابا؟ احتساب يعني يرجو الفضل من الله، ما يرجو الفضل من الناس، ولا يرجو منهم لا ثناء ولا شكور ولا تعويض ولا غير ذلك، إنما يكون يحتسب. ولذلك يقول لما تأتي فلان يتعب في مسألة يقول احتسب يا أخي. إيش معنى احتسب؟ يعني عملك هذا الذي فيه تعب وجهد وشكوت منه اطلب فضله واجره من الله عز وجل. يقول يا اخي انا قاعد سهران على المريض وكذا، وايش العاقبه؟ وايش الفائده؟ يقول له احتسب يا اخي، وانا ضللت اصحح الاوراق للساعه كذا من الليل، ثم ما النتيجه؟ وقالوا له احتسب. كلمه احتسب ما معناه؟ يعني اطلب الاجر من الله والثواب، هذا العبيد ما يعطوك، لكن تعمل ذلك حسبك، تنجز الاوراق هذه لان الناس ينتظرون نتائجهم، فتقف على هذا المريض لان اقاربه ابتعدوا عنه، اجعل ذلك فيقال له احتسب، يعني اطلب الاجر من الله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه واله وسلم: من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشر مرات. إيش معنى صلى الله عليه يعني عشر؟ الصلاة منا على النبي صلى الله عليه وسلم هي بمعنى الدعاء له، استغفر الله واغفر له وارحمه اللهم صل عليه. والصلاة من الله لك أو عليك بمعنى الثناء لك، يذكرك الله في الملأ الأعلى، فاحمد الله أن يسر الصلاة على لسانك، وهذا من تعظيم قدره صلى الله عليه وسلم. دائما في أي مجال ومناسبة، لا في المولد كما يزعم بعض الناس، طوال السنة أن تقدر قدره صلى الله عليه وسلم وتعظم شأنه وتبين للناس فضله على هذه الأمة، أن أرشدك وبين لك فضل هذه وهذه وهذه. ولا ما عرفنا فضل من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات بعد صلاة الصبح، فكأنما أعتق 4 رقاب من ولد إسماعيل. هذا فضل عظيم، رقم الوحدة 100,000، كأنما تصدقت بنصف 1,000,000. هي كلمات قليلة جدا، شو فضل عظيم. والله ما علمناه إلا عن طريقه صلى الله عليه وسلم، أكثر من الصلاة عليه وبين للناس فضله على هذه الأمة، وأن الله عز وجل ذكرك بمثل هذه وأعانك. فمن نعم الله أن جعلك من أمته، ومن نعم الله أن جعلك من المثنين عليه سبحانه ومن المصلين على نبيه صلى الله عليه وسلم. من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا واحتسابا، عرفنا الفرق بين الإيمان والاحتساب، فإن شبعه وريه، أضف كلمة ريه، فإن شبعه وريه وبوله في ميزانه يوم القيامة. كلمة حسنات ما وجدتها في الصحيحين، لا تكون موجودة. يأكله الحيوان، هذا الفرس، لم شبعه ولم يقل ما أشبعته، وريه ولم يقل صلى الله عليه وسلم ما أسقيته، دل عنه لو أكل من العشب، لو أكل مما نزل من السماء ما تكلف أنت بسقيه، يدخل فيه ولا ما يدخل فيه؟ اللهم صل عليه وسلم. فألفاظه معجزة وألفاظه بليغة، لو قالها أحد الناس لقلنا الرجل أخطأ وأراد أن شبع يعني ما تكلفت أنت بإطعامه، ولكنه صلى الله عليه وسلم معصوم، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، دل على أنه أطلق هذه العبارة فيدخل فيها ما أكله هذا الحيوان من البرية مما نزل من السماء أو مما تكلفت أنت فأطعمته، وريه يعني ما شرب، ما أسقيته أنت وما سقي ما سقى بنفسه، وبوله وروثه. وإذا بال والروث تنقلب أجرام يوم القيامة حسنات فتوضع في الميزان. هذا الأجر العظيم ما وجدناه إلا في هذا الخيول التي توضع في سبيل الله. هذا الحديث استدل به الحنابلة على جواز الوقف على الحيوان، واضح هذا؟ جواز وقف الحيوان وهو منقول غير ثابت، لأنه قال لا بقى عينه، والحيوان ما يبقى عينه غير منقول. وأخذ به الحنفية لكن استحسانا، لأن الأصل عندهم أن الصحابة ما وقفوا إلا أراضين، وهذه أخذ بها لأنها جاءت في الحديث فيعمل بها، وما كان شبهها كالجمال وغيره إذا كان في سبيل الله. والمالكية عندهم لا أصل للتأبيد، كل ما جاز أن يكون وقفا مما يباع يجوز وقفه، ولو كان مطعوم ولو كان منقول ما عندهم ذلك. والشافعية قريب من الحنابلة في هذه المسألة، وقال إن شبعه وريه وبوله وروثه في ميزانه يوم القيامة. هذا الحديث يدل على ماذا؟ على جواز وقف المنقول، لكن هو ما جاز، هو الحديث ما ورد لهذا القصد، الحديث ما ورد لأجل أن يبين أن الوقف منقول وغير منقول يجوز وقف المنقول، لا ما ورد، إنما ورد لبيان أن هذا السبيل من أفضل سبل الخير وفيه يتنافس المتنافسون، فأيها الناس أكثروا من هذا النوع من الصدقات، لأنها مفتاح الخير وإعانة المجاهدين ونشر دين الله وكف الأعداء. ففيه، فالمقصود منه أن الناس يتنافسون في مثل هذا النوع من الصدقات. هذا هو قصة الحديث، هذا المقصود من الحديث. ثم أخذ الحنابلة منه دلالة أخرى على أن الوقف كما يجوز في الثابت يجوز في ماذا؟ في المنقول. عرفنا هذا؟ ولأنه يحصل تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة فصح وقفه كالعقار والأثاث والسلاح، لقوله عليه السلام: أما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. وكذلك يجوز وقف الأثاث والسلاح. الأثاث الأمتعة التي تعين على القتال والجهاد، والسلاح الذي يعين على القتال والجهاد، كذلك هذه يجوز وقفها. لما نص عليها؟ لما نص عليها؟ لما لم يقل كالعقار؟ نص عليها لأنها ليست منقولة، لأن الأصل وجدنا الصحابة رضي الله عنهم إنما وقفوا أراضين ودور، وجعلنا الأصل هو ما كان عينه باقية ومنفعته دائمة. أما إذا كانت العين تتلاشى فما يصح. فوجدنا هذا السلاح ينكسر ويروح ويذهب، وهذا الأثاث يتلاشى، وإنما أخذوا به لورود النص في ذلك. هذا الحديث الذي جاء عن خالد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر بن الخطاب على الصدقة، عامل على الصدقة، فالعاملين عليها أحد الأصناف الثمانية الذين يجوز صرف الزكاة لهم. اسمع عن العامل، يعني الموظف اللي يقوم يجب الزكوات يجمعها من الناس، هذا معنى العامل. فذهب عمر فمر على ابن جميل أحد الأنصار وعنده مال، فأبى أن يدفع الزكاة، وذهب إلى خالد فأبى أن يدفعها، وذهب إلى العباس تكلم عليه فأبى أن يدفعها، وجمع من الناس الزكوات. ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منع الزكاة ابن جميل وخالد والعباس. قال: أما ابن جميل فماذا ينقم إلا أن أغناه الله ورسوله؟ ليه هذا ينقم؟ إيش الذي يكرهه من منع الزكاة؟ لأن الله عز وجل وسع عليه، والرسول صلى الله عليه وسلم بين له الهدى وفضل كذا، فأعطاه الله بإيمانه هذا الفضل فيبخل. إنما هذا عناد كفر والعياذ بالله، وهو من المنافقين كذا يقال. وأما العباس فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قد دفع الزكاة فقد أخذناها استلفناها منه قبل عامين، زكاة عامين. احتاج الرسول صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات إلى مال فاقترض من العباس زكاة عامين مقدمين، فقال العباس: دفع زكاة قبل سنتين فما يطالب الآن. فمع ذلك فله عليه مثلها، يدفع الزكاة مثلها كذلك معه، لكن دفع الزكاة ما تجب عليه. عرفنا؟ بيّن عذر العباس رضي الله عنه. وأما خالد هذا الشاهد، فإنكم تظلمون خالدا. يقولوا منع، ما منع، لأنه أدراعه وأعتاده والسلاح كله جعلها في سبيل الله، ما عنده شيء آخر. تطالبون بالزكاة ماذا؟ هذا الشاهد: فإنه احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، وتطلبون الزكاة من أي شيء يملكه. هذا الذي يملكه جعل وقف. أما خالد فإنكم تظلمونه، فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. ودل على أن هذا السلاح وهذا الأثاث المعد للجهاد يجوز وقفه وإن كان منقول غير ثابت. عرفنا هذا؟ نعم. وفي لفظ للبخاري قال الخطابي: الأعتاد ما يعده الرجل من مركوب وسلاح وآلة الجهاد. ونقل المروزي: لا يجوز وقف سلاح، ذكره أبو بكر. وعنه: ولا منقول. لا يجوز وقف سلاح ولا منقول، في رواية ثانية عند الحنابلة وافق قول الحنفية أن المنقول لا يجوز وقفه، لكن الحنفية يقيسون على السلاح أشياء كثيرة. نعم. ولا منقول لأنها أعيان لا تبقى على التعبيد، فلم يجوز وقفها كالطعام ورد بالفرق. لو سئلنا قال ما الدليل على أنه على في الرواية الثانية التي لا يجوز فيها وقف السلاح أو المنقول؟ قال المنقول لا تبقى على التعبيد، ومن شرط الوقف أنه يبقى على التعبيد. نعم. ولم يجد وقفها كالطعام ورد بالفرق. ورد بالفرق، قال كالطعام، قالوا لا، في فرق بين الطعام وهذه. ثم قالوا ليه أنتم تمنعون الوقف المنقولات لا تجيزونها؟ قال نحن لا نجيز إلا الثابت، أما المنقول فلا نجيزه كالطعام. فلو جاء إنسان وضع لحما وخبزا وجعله وقف للناس، قال هذا لا يصح وقف، لأنه لا يقضى عليه، يؤكل وينتهي ويستهلك. المالكية يجيزونه، يقول نضع أقراص في مكان بمعنى أيها المحتاج خذ ما شئت عددا، ثم بعد ذلك ائتي بمثله إذا أغناك الله عز وجل، ضعه في هذا المكان. أنت احتجت اليوم 5 أقراص خبز، بعد أيام تيسر لك، فأعد ما اقترضته إلى هذا المكان. عندي مجيز هذا الوقت، ها؟ على أن يأخذه ويأتي بدل. الآن يقولون لا، كالطعام. قالوا لا، الرواية التي هي المذهب ليس هذا المنقول كالطعام، الطعام مستهلك عينه، أما هذا المنقول ما يستهلك عينه، يبقى عينه وتبقى منفعته، لكن عينه لا تبقى مؤبد كالثابت. نعم. قوله في عين يحترز به عن المنقى بمنفعته، فلا يصح وقفه من مالك المنفعة. قوله في عين يحترز به، هذه عبارة دائما يأتي بها الفقهاء في التعريفات. قالوا شروط الوقف 4. الشرط الأول كل عين يجوز بيعها، هذا الشرط أراد أن يحدده ويبينه. ويقول هنا في الشرط لما قال عين، أن يحترز بها عن الشيء الموصى بمنفعته، هذه الموصى بما يسمى موقف، لأجل أن يخرج الموصي بمنفعته. نعم. موصى قوله يجوز بيعها يحترز به عن الحر، فإنه لا يصح أن يقف نفسه. وأرض السواد، قال الإمام أحمد، وأرض السواد، أرض السواد بالكوفة جزء كبير مئات الكيلومترات، وسميت سوادا لأن ماء الفرات ودجلة يصبان فيه، تخرج فيه غابات ضخمة وأشجار ضخمة. عمر لما افتتح العراق جعل هذه وقفا، فكانت وقف، ويقول أرض السواد وقف. ولو إنسان أراد أن يقف جزء من أرض السواد، يقول هذا تحصيل حاصل. الأصل في الأعيان أن تكون مملوكة، وأرض السواد ما تملك، لذا مثل بها. ما أدري يسموها أرض السواد الآن اللي فيها المياه كده، أهل يعيشوها بالقوارب، إنها موجودة الآن. عارف اسمها؟ نعم. نقرأ الأهوار. نعم، يسمى الأهوار الآن غالبا، هي جزء منها. نعم. وأرض السواد، قال الإمام أحمد، القطائع ترجع إلى الأصل إذا جعلها للمساكين، وظاهره أنه يصح وقفها وهي في الأصل وقف. القطائع ترجع إلى الأصل إذا جعلها للمساكين. القطائع التي من أرض السواد، إذا إنسان أخذها ثم اشتبهت عليه أو ما أحبها فجعلها وقفا، أن إذا جعلها وقفا صحيح، لكن ترجع إلى أصلها، هي أصلها وقف. هذا لم يقف معنا. ومعناه أن وقفها يطابق الأصل، إلا أنها تصير وقفا. لا أنها تصير وقفا بهذا القول، قاله في الشعر. ويستثنى منه وقف المصحف، فإنه يصح رواية واحدة، قاله في الوسيلة. ويستثنى منه يستثنى منه الضمير في منه يعود لماذا؟ لا قلنا يجوز الثابت والمنقول الذي يبقى أصله فترة وينتفع به، ما يشترط فيه بقاء عينه. الثابت يبقى عينه، والمنقول يشترط فيه بقاء عينه مدة طويلة. واضح؟ ثم جاء المصحف. المصحف يجوز بيعه ولا ما يجوز بيعه؟ لا يجوز بيعه. أعيان يملكها صاحبها مما يجوز بيعها، المصحف لا يجوز بيعها، لكن يجوز شراءها. يجوز شراءها لكن لا يجوز بيعها. لكن المتأخرين الآن جعلوا له مخرج، أن هناك في طباعة وفي تكلفة وفي كذا. وبعد ذلك لو قبلنا هذا الباب ما طبعوه الناس. لما قال استثنى منه أي استثنى أظنه مما يجوز بيعه، فقال هذا لا يجوز بيعه إلا المصحف، واستثنى منه وقف المصحف فإنه يصف رواية واحدة. قاله في الوسيلة رواية واحدة يعني ما في إخلاف بالمذهب. يجوز وقف المصاحف مع أنه لا يجوز بيعه. وهناك جاء على الضابط ما هو فيما يصف وقفه أنه لا يجوز بيعه، والمصحف لا يجوز بيعه، فجاز وقفه هنا برواية واحدة. نعم قال مستثنى مما يجوز بيعه. نعم. والماء قال الفضل وكذلك الماء لا يجوز وقفه. الماء لا يجوز وقفه في إشكال، قصده الماء النابع، بئر فتحها أو عين جارية امتلكها فأوقفها. وجه الشبهة في الذي منع هذا الوقف، يقول أصل العين إن كان العد بمعنى الذي دائما يخرج منه مياه تنبع ماءه لا تنقطع، سمى ماء عد بمعنى ينبع الماء مستمر نبعانه وخروجه. هذا الذي ينبع ما حد يملك، يملكه الله سبحانه وتعالى، وقف لجميع المسلمين. ولو حفر بئرا فإنه يملك الحفر، يملك الأرض التي حول البئر، لكن لو جاء واحد واعتدى ودخل وأخذ من الماء العد وأخرجه، صاحب الأرض له أن يطالبه بتعويض دخوله أرضه دون إذنه، وله أن يمنعه. لكن هذا الماء الذي أخذه ليس ملكا لصاحب البئر، لأن هذا الماء العد لا يملك، لكن الماء إذا أخرجه من البئر ملكه صاحبه. أما إذا كان داخل البئر عد معنى يستفيض فينبع، هذا ما يملك أحد. فلما وقف الماء بمعنى الماء العد، هذا يخرج شيئا فشيئا. إذا أوقف شيء، أوقف شيء موجود، غير الموجود في المستقبل، ولا يصح أن توقف شيء في المستقبل، إنما توقف شيئا حاضر. هذه وجه الشبهة، وهي عويصة ما لها معنى. فمن حفر بئرا وأوقفها، لذلك سيقول في مسألة تركينا بعدين إذا أحيانا الله وإياكم، أنه يجوز وقف الأنهار والآبار وما إلى ذلك. مو الماء معناته أن يأتي بمكان ما ويجعله سبيل، ثم كل يوم يأتي بقربة أو زفة أو كذا فيضيفه إلى هذا المكان فيضعه في هذا المكان يشرب الناس منه. هذا وقف صحيح، يعني صدقة جارية وهو يتكفل بهذه، لكن ليس هذا المعني. المعني الماء النبع. ولذا جاء كلمة الماء هنا وفيها إشكال لمن لم يتفطن لها. اسمعوا الآن. نعم. والماء يجوز بيعه، لما يجوز بيعه المصحف لا يجوز بيعه، لكن الماء يجوز بيعه. ولا الماء نشتري ماء طبيعي للناس ولا لا؟ اي نعم، ما في إشكالات. ما قطع المصحف والماء قطع المصحف؟ اي قطع المصحف ما يجوز بيعه، لكن ما العلة؟ تختلف العلة. ها سنعطيه على المصحف، لكن العلة ثانية غير علة ثانية. علة المصحف أنه لا يباع لأنه لا ثمن له أعلى من ذلك، وأن الماء العد لا يملك عشان غير مملوك. ها والماء قال الفضل سألت أحمد عن وقت الماء فقال إن كان شيئا استجادوه بينهم جاءت، وحمله القاضي وغيره على وقت مكان وهو بعيد. لأن وقف مكان الماء لا تتوقف صحته على استجازته له، ومقتضى أن النص شاهد بصحة الوقف لنفس الماء. قال الحارثي: وهو مشكل من وجهين، أحدهما إثبات الوقف فيما لا يملك فيما لم يملك، فإن الماء يتجدد شيئا فشيئا، والثاني ذهاب العين بالانتفاع، والوقف يستدعي بقاء أصل ينتفع به على ممر الزمان. ولكن قد يقال مادة الحصول غير، ولكن قد يقال بقاء مادة، أضف كلمة بقاء، بقاء مادة الحصول. ولكن قد يقال بقاء مادة الحصول من غير تأثير بالانتفاع تتنزل منزلة بقاء العين مع الانتفاع وتأتي تتمة ذلك. نقف على هذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ، سائلة تقول: كتب لها شخص على عدة قصاصات ورق بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل، وطلب منها أن تتبخر بها وتغسلها وتشرب معها على نية الشفاء، ما نصيحتكم في ذلك؟ طلب منها ما الذي تعمله؟ تتبخر وتغسلها وتشرب معها. ما نعرف هذا، لا تفعل هذا. نعم. يقول: أنا شاب أبلغ من العمر 25 سنة، ولي زوجة خال عمرها قرابة 50 سنة، وهي لا تتحجب مني، بل وهي لا تتحجب. من هي هذه؟ زوجة خالي. زوجة خال الشاب. نعم. وهي لا تتحجب مني، بل إنني أحيانا أقبل رأسها ويدها لأنني أعتبرها كوالدتي، فما الحكم في ذلك؟ زوجة الخال ليست محرم عليك، إذا دخلت عليها بين لها من أول، إلا إذا كانت من قواعد النساء كبيرة غير متبرجات بزينة، وإذا كانت صغيرة قل لها ما تكشف إلا وجهها، فإذا أردت أن تصافحها جرت عادة بينك وبينها تبين أن يكون بينك وبينها حجاب، يعني تلبس حاجة، والأفضل تسلم عليها من بعيد أفضل. فضيلة الشيخ، هل لفضيلة الشيخ أن يبين لنا سنن الرواتب في الصلاة؟ سنن الرواتب ركعتين قبل الفجر وركعتان قبل الظهر، وإن فعلت أربعا فهي سنة، وركعتان بعد الظهر وإن فعلت أربعا فهي الأفضل سنة، وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، هي 13 ركعة، مجموعها 13 ركعة، أربعة شوف اثنين قبل الصبح ركعة الفجر، وأربعة 8 12، وركعتين بعد العشاء وركعتين بعد المغرب، أربعة قبل الظهر وركعتان بعدها، لكن الأفضل أن تأتي بأربع وأربع. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: من احتبس، هل مراد بالاحتباس هو ما يسميه الفقهاء صريح الوقت، أم هو اصطلاح متأخر؟ وجزاكم الله. الحبس هو من صريح الوقت، من صريح الفاظ الوقت، حبس الأصل وسبل الأصل وأوقف الأصل، هذه الفاظ صريحة، والمالكية يستعملون الحبس والأحباس، الحنابلة يقولون الوقت والأوقاف. نعم. كيف نفهم حكمته سبحانه وتعالى في بعض خلقه ونشأتهم على حب العلم والتميز فيه وارتفاع مكانتهم عنده ومنذ الصفة؟ صاحب هذا السؤال كيف نفهم؟ أنا مثلك لا أفهم، لكن الله عز وجل يختص برحمته من يشاء، ولله حكم. بعض الناس يعطى من العقل والتمييز بمصلحة يعلمها الله فيه، وآخر لا يتحمل، لكن عنده مما يتفوق به على غيره إما في البدن أو في المال أو في الجاه أو شيء آخر. والناس هكذا لخلق سواسية ما انتفى أحد من بعض، لكن الله جعلهم تفاوتون في المقدرة والحسب والنسب والمال والجاه، لأجل أن يجعل بعضهم لبعض السخرية يسخره في عمل. لو كان مثلك ندك مساوي، من يغسل البيت ومن يكنس ومن يرضع الطفل ومن يقوم بشأن كذا؟ لكن الله حكم في ذلك. إذا قيل إن هذا له حكمة في لأنه حب العلم والآخر ما عنده، الله عز وجل أعلم أين تكون المصلحة. نعم. وجزاكم الله صلى الله على نبينا محمد.